أنا موظف في مؤسسة حكومية والعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يقضون أوقاتهم بقراءة الصحف وفي التحدث إلى بعضهم البعض. أنا موظف في مؤسسة حكومية والعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يقضون أوقاتهم أو أكثر أوقاتهم في قراءة الصحف والتحدث. سؤالي هو: هل أنا ملزم بالعمل حتى نهاية الدوام الرسمي، أو أني ملزم بالعمل بقدر نصيبي في العدد الممكن عمله لكل شخص؟ إذا كنا عندنا 5 فهل علي أن أعمل أقوم بخمس العمل وكفى؟ عليك أن تقوم ما تستطيع حسب الوظيفة التي أسئلت إليك، عليك أن تقوم ما تستطيع وتجتهد، ولا تتأسى بأهل البطالة، لا تأسى بهم، عليك أن لا تتأسى بأهل البطالة والذين يلعبون في الأوقات في الصحف وغيرها، عليك أن تركع وتعمل ما تستطيع. لو استطاع أن تعمل كل ما عندك فلا تفعل، وكن خيرا منهم، وأدي بأمانة ناصحا للأمة مستحلا لما أعطوك من المال، لا تكسل ولا تضعف، عليك أن تؤدي العمل الذي أسد إليك، والذي لا يسد إليك مهما تمت من العمل، أنت مؤاخذ بما أسد إليك فقط. نعم. ماذا يجب على من نذر نذرا من صلاة أو صوم؟ ثم عليك أن تنصح هذا زملائك، تنصح وتقول له اتقوا الله، دعوا عنكم السهر، دعوا عنكم الأشياء لما لها سنع، عليك أن تؤدي الأمانة، عليك أن تؤدي العمل، تنصحه بالله، المسلم أخو المسلم، ينصحه ويعينه على الخير. نعم.